وقد بين الله عز وجل ذلك بيانا أظهر من هذا، فقال تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى. لماذا؟ رجل أعطيه ليسلم، أعطيه ليسلم. وكان بعض المؤلفة قلوبهم في زمان عمر كانوا يرفضون سهم الزكاة بعد أن حسن إسلامهم، احتمال الحاجة فقه وذكاء، لأن هذا ما يسميه العلماء بالمقتضى. المقتضى إذا وعظت مع عدم وجود المقتضى لم تجد أذنا سامعة. يعني مثلا ابنك رفض في الامتحان، لو انك قلت: لا انا ما في داعي ان انا اكون انا والابن عليه، اتركه وبعدين في مطلع العام الدراسي يقول: طيب يا بني انت رفضت العام الماضي فذاكر حتى لا ترفض. اهذا يكون اشد وقعا ام اذا ذكرته برسوبه في حال رسوبه وذكرت له اصدقائه الذين نجحوا ويجنون ثمار الكفاح والنجاح والمذاكرة، ايما يكون اشد وقعا؟ يكون في حالة الرسوب. هذا الذي يسميه العلماء المقتضى. وجود المقتضى اللي انت تضع فيه هذا المعنى، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان في موعظته يوجد المقتضى ليجد له صدى عند السامعين. اذا لم يكن للموقف مقتضى جعل له مقتضى، اللي هو احنا ممكن نسميه الجو العام. فمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما فأراد أن يذكرهم بحقارة الدنيا، فوجد جديا أشك ميت، فبيعمل مقتضى للكلام، فقال: أيكم يشتري هذا بدرهم وهو ميت؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الجواب سلفا أنه لا يوجد آدمي يشتري جدي ميت، لكنه أراد أن يهيئ النفوس للموعظة القادمة. أيكم يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: والله يا رسول الله لو كان حيا ما اشتريناه، لأنه أشك مقطوع الأذنين. قال: ترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا: أجل يا رسول الله، لأنهم طرحوها فهي هينة ليست غالية. فبعد أن استحضر الصحابة حقارة هذه الجد هذا الجد وهذه الشاة الميتة، وأنها لا تساوي درهم حتى لو كانت حية، وأنها رخيصة على أهلها، فألقى بالموعظة فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. ويقول هناك مقتضى، فليتخيل هذا التخيل. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل: لماذا يفعل العبد الذنب وهو عالم بالعقوبة سلفا؟ يعني عارف مثلا أنه إذا سرق قطعت يده أو دخل النار، إذا زنى كذلك، إذا قتل كذلك، طب لماذا يقدم على المعصية وهو عالم سلفا بالعقوبة؟ فقال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس عنده تصور، ليس عنده تصور. ان الرسول عليه الصلاة والسلام فعله استحضر، جعل الصحابة يستحضرون صورة الحقارة، حقارة هذه الشاة، ثم القى الموعظة فكان لها الاثر. معروف ان اي امة فيها اعداء داخليون، خونة، الامة الذين يفتتون الجبهة الداخلية، هم المنافقون والذين في قلوبهم مرض. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ويشيعون ويشيعون هذا القول في وسط الناس: إن الله وعدنا وتخلى عنا، الرسول وعدنا أننا سننتصر ولم ننتصر، يهود أعظم منا وأقوى منا. هؤلاء موجودون في كل مكان، ونحن نعاني الأمرين من هؤلاء الآن. بيتكلموا الآن عن شخصية صلاح الدين الأيوبي وأنها كانت شخصية عادية، وأن صلاح الدين الأيوبي لا قاهر الصليبيين ولا يحزنون، وأن صلاح الدين الأيوبي قتل عمه وعمل في ابن خاله وعمل في ابن أخته،

فتحت بالتسبيح وختمت ايضا بالتسبيح، اعلاما ان تعظيم الله عز وجل هو الذي ينصر المسلمين في حال الاستضعاف. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هذا الطابور الخامس ينثر الشبهات، وهذه طريقه يهوديه. قال الله عز وجل من هذا من الفساد، من النخله حتى تثمر تظل سنين طويله. فالرسول صلى الله عليه وسلم وفي حربه مع اليهود في دم النذير حرق النخل، فقال اليهود أليس كان ينهي عن الفساد؟ فلماذا يفسد؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ما قطعتم من لينة، اللي هي النخلة يعني، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. القطع بإذن الله وإبقائها أيضا بإذن الله. ويخزي الفاسقين بأن يرد عليهم حجتهم في نحرهم. إثارة شبهات على قواعد الإسلام الثابتة، ده طريقة يهودية في خلخلة الجبهة الداخلية وخلخلة اعتقاد المسلمين في دينهم. الثوابت التي توارثها المسلمون جيلا بعد جيل يشككون الآن فيها، ويستعين بالمغفلين الذين لا يعلمون حقائق أبعاد هذه المؤامرة الدنيا، تأتون على مثل الختان مثلا ويصوروا انه وحشي. ندبروا المثال، ايام مؤتمر السكان يروح يدي الراجل مزين حلاق 300 جنيه، طبعا 300 جنيه دي مالية كبير مزير، ويدي للوالد والبنت كمان 300 جنيه، يعني صرف 1000 جنيه على العملية دي. قال لي عايزينك انت بتختم بنت كده مصورة، بنت يقطع جزء من بدنها، عايزينها تكهكة وتضحك وتقول انا مشرورة، ولا بتعيط وتصرخ وهي خائفة؟ وطبعا البنت بتصرخ وهما بيصوروا، وقال لي طبعا الحلاق يدخل شمال فيها، اعمل كده وانت داخل عشان برضه بيقول المنظر مرعب. فداخل بقى ايه كان الجيش الغالي والاسد الحصير وبيقطع راس والصوره ايه تطلعت، وانا عارفين المثال في مطار السكان. شوف الحشيه، شوف الاعتداء على الانوثه الرقيقه اللي مش عارفينها. ده كله تهيئه لما اتخذوه من قرارات الان، وكلها ملعوبه سيناريو مكشوف، بيلعبوا على المكشوف لانهم يخاطبون الصم البطن العم. كل شيء مكشوف. ختام 15 قرن، 1500 سنة، 1500 سنة الختام يتوارثه المسلمون جيلا بعد جيل، لا احد قال وحشية ولا تكلم مخلوق. والعلماء تنازعوا في الختان اهو واجب ام مستحب، على قولين لاهل العلم الراجح فيه الوجوب، لكن على اي حال واجب ام مستحب يعني هو من ديننا مشروع. فان ياتي يتكلم يقول لك لا الختان ده اعتداء على الانثى، هو بيعقد النساء، خلي البنت صاحب شخصيه معقده. يعني 15 قرن نساء المسلمين شخصيتهم معقده وعندهم عقد، 15 قرن. ولم يكتشف احد ان هذه عادة جاهلية على مدار 15 قرن الا وزير الصحة. ويطلع بقى قرار بتجريم الختان، وهذا نوع من التشويه، يشوه ويتخذ قرار.